يبحث عن السعادة، كل الناس يبحث عن السعادة، مطلب السعادة مطلب عالمي أجمع عليه الجميع، كل فرد وكل أسرة وكل جيل يبحث عن السعادة. إذا أوقفت أي أحد وهو يفعل أي شيء وسألته لماذا تفعل هذا الشيء الذي تفعله، يقول لك أبحث عن السعادة. إذا سألت أحدهم لماذا تركب هذه السيارة الغالية الثمن، سيارة فارهة، يقول لك أبحث عن السعادة. إذا سألت أحدهم لماذا تزوجت هذه المرأة الجميلة الحسناء، يقول لك أبحث عن السعادة. إذا سألت أحدهم لماذا رفعت هذا العقار، تلي عمرت العمارة الكبيرة دي، يقول لك أبحث عن السعادة. إذا سألت أحدهم لماذا تأكل هذه الوجبة الثمينة الغالية، الغالية الثمن، يقول لك أبحث عن السعادة. الكل يبحث عن السعادة، بل أنا أقسم بالله وقفت مع واحد يشرب المخدرات، حتى اللي بيشرب مخدرات لو قلت له أنت بتعمل ليه كده، مش بيقول لك أنا ببوظ في صحتي، لا مش هيقول لك كده، يقول لك أبحث عن السعادة. أنا وقفت مع أحدهم بقول له أنت بتعمل إيه حبيبي، بيشرب مخدرات، فقال لي بطريقته، يعني بيقول لي أبحث عن السعادة. تعب بيقول لي إيه، بيقول لي أنا بعمل دماغي يا عم الشيخ. فقلت له حبيبي دماغك إيه، أنت ربنا خلقك بتعمل دماغ تانية. المهم هو يقول لي أبحث عن السعادة. إذا سألت أي أحد وهو يفعل أي شيء لماذا تفعل هذا الشيء، يقول لك أبحث عن السعادة. ولكن كثير من الناس وجدها وكثير من الناس فقدها. كثير من الناس على كوكب الأرض بالفعل بحث عن السعادة في مكانها الصحيح ووجدها، وهناك أصناف كثيرة بحثوا عن السعادة في المكان الخاطئ فلم يجدها. هناك من وجدها وهناك من فقدها. الأمر الذي بعد ذلك أن الأمر الخطير جدا للإنسان أن يعيش في هذه الدنيا وهو غير سعيد. ده أمر خطر جدا، أن يحيا الإنسان أو أن يعيش الإنسان في دنياه وهو مكتئب وهو مهموم. ليه؟ ماذا تنتظر من الإنسان المهموم أن يفعل؟ تخيل كده إنسان عنده اكتئاب، ماذا تنتظر من هذا الإنسان أن يفعل؟ هل تنتظر منه أن يضحك؟ لا. هل تنتظر منه أن يقدم شيئا ناجحا في هذا المجتمع؟ لا. ماذا تنتظر من الإنسان المهموم المكتئب؟ بقول لك أمر خطير جدا، أمر خطير جدا أن يعيش الإنسان في هذه الدنيا وهو غير سعيد. أنت عارف ليه؟ الإنسان المكتئب ماذا تنتظر منه أن يفعل؟ ربما يلجأ إلى طريق المخدرات، يترك الصلاة، يترك طاعة ربه، يقع في عقوق الوالدين، يذهب والعياذ بالله إلى الزنا، يذهب إلى كل مخالفة شرعية تخدم رب العالمين. ما الذي أوصله إلى تلك الحال؟ الاكتئاب والهموم والأحزان. لذلك بقول لك أمر خطير جدا أن يعيش الإنسان في هذه الدنيا وهو مهموم وهو غير سعيد. خلي بالك الإنسان المكتئب خطر على نفسه وعلى أسرته وعلى المجتمع. ربما بقول لك يلجأ إلى طريق الانتحار، بل ربما يقتل غيره، مش يقتل نفسه بس، لا ربما يقتل غيره. ليه؟ مهموم ومكتئب، يريد أن يفعل شيئا يشعر من خلاله أنه سعيد. أنت عارف أنا قرأت عن أم ألمانية، واحدة كافرة بربها وكافرة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنت عارف كافرة يعني إيه؟ يعني هذه المرأة لا تجد أي سبيل إلى إسعاد قلبها. اسمع كده الآية دي، افتح قلبك كده، اسمع الآية دي بأذني قلبك. ومن يؤمن بالله، تعمل معايا يا رب، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. انت عارف في دكتور نفساني كافر بس هو من أمهر وأشهر الأطباء على كوكب الأرض. الرجل ده قال جملة عجيبة قوي، قال لا يوجد مؤمن على وجه الأرض يصاب بحالة النفسية. الإنسان المؤمن لن يصاب بحالة، بس أهم حاجة أنه إيه؟ أنه يكون مؤمنا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، إمتى؟ إن كنتم مؤمنين. لو حققنا الإيمان لن نصاب بأي حالة نفسية. المهم هذه المرأة أم ألمانية كافرة، هذه المرأة عندها من الأولاد ثلاثة. تدرون ماذا فعلت بأولادها، بفلذات كبدها، بثمرة فؤادها؟ جاءت بالسكين وذبحت أولادها الثلاثة. والله زي ما بقول لك كده. مهم الشرطة جاءت وأخذوا هذه المرأة وذهبوا بها وأخذوا يحققون معها، فبيقولوا لها أهناك أم تذبح أولادها؟ أنت عملت ليه كده؟ أتدرون ماذا قالت هذه المرأة الكافرة الألمانية؟ قالت أنا امرأة مصابة بالاكتئاب، لا أجد للحياة طعما ولا لونا ولا رائحة، فخشيت على أولادي أن ينتقل مرض الاكتئاب مني إليهم من خلال الوراثة، فأردت إراحتهم فقتلتهم. انظر ماذا يفعل مرض الاكتئاب بالأشخاص. بقول لك مرض الاكتئاب ده أو الهموم والأحزان إذا تملكت من إنسان هذا أمر خطير. يبقى الأمر الخطير جدا أن يعيش الإنسان في هذه الدنيا وهو مهموم وهو غير سعيد. أنت عارف الأمر الأشد خطورة؟ أن يبحث الإنسان عن السعادة بمعصية من خلقها. الأمر الأشد خطورة أن يبحث الإنسان عن هذه السعادة بمعصية من خلقها. من الذي خلق السعادة؟ إنما هو الله. اعلم جيدا، اسمع مني الكلام ده، ولو لم نخرج من هذه الخطبة إلا بهذا العنصر في نظري لكفى. السعادة ليست في شيء محسوس. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مش معنى أن أنا ماسك الموبايل ده في إيدي، أنا ماسكه شيء محسوس، شيء مادي، مش معنى أن أنا ماسكه في إيدي أن أنا سعيد، لا. مش معنى أن أنا ركب مثلا عربية مرسيدس آخر موديل الفئة الأخيرة يبقى أنا سعيد، لا برضو. مش معنى أن أنا تزوجت أجمل امرأة في العالم أن أنا سعيد، لا برضو. السعادة ليست في شيء محسوس، دي حاجة بقى متعلقة بالقلب. ذلك ربنا بيقول ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. السعادة دي في موضع القلب، في انشراح الصدر. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياكم فضله، اللهم أمين. الأمر الأشد خطورة أن يبحث الإنسان عن السعادة بمعصية من خلقها. اسمع الحديث ده كده، النبي صلى الله عليه وسلم دائما الرسول صلى الله عليه وسلم بيلخص المسألة كلها. اسمع إلى سطر كده، الرسول صلى الله عليه وسلم يخلص أو يلخص هذه الخطبة التي أخطبها في نص سطر كده. قال رسول الله صلوا عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على من آتاه الله جوامع الكلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما عند الله لا يدرك إلا بطاعته. سمعت الحديث ده؟ حديث جميل جدا. إنما عند الله لا يدرك إلا بطاعته، وفي رواية إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. والسؤال هو إيه الحاجات اللي عند ربنا؟ تعرف ربنا عنده إيه؟ عنده كل خير، الخير كله عند رب العالمين، عنده الخير كله والسعادة كلها وانشراح الصدر والاطمئنان كله، عنده كل خير. إذا كان الإنسان مع مولاه وتقرب إلى ربه مده الله عز وجل ومن عليه بهذه الخيرات كلها. فالأمر الأشد خطورة أن يبحث الإنسان عن السعادة بمعصية من خلقها. وأنا في جملة دايما بقولها على طول ولا أمل أبدا من تكرارها، لا تبعد عن الله ثم تطلب السعادة، مش هتلاقيه. بعض الناس حاكم، بعض الناس بفكر أنه فهلوي. والله بعض الناس عليته كده، يعني فكر أنه نفسه ذكي جدا وفهلوي. بتعمل إيه بقى حبيبي؟ يقول لك أنا ما بصليش، بيترك الصلاة ويذهب إلى طريق المخدرات ويذهب إلى أي شيء يغضب رب العالمين، بتعمل ليه كده؟ يقول لك أنا بدور على السعادة. أنت ماشي في طريق غلط. لا تبعد عن الله ثم تطلب السعادة، أنت بخير ما دمت مع الله. وإليك بعض النماذج، قص عليكم بعض النماذج من القرآن. هؤلاء الأشخاص بحثوا عن السعادة بعيدا عن طاعة الله، هل سيجدونها؟ يستحيل، هذا أمر يوضع في قائمة الممنوعات والمستحيلات. بعض النماذج كده الله سبحانه وتعالى قص علينا قصصهم ونبأهم وخبرهم في القرآن. نبدأ بأكبر طاغية عرفه التاريخ، فرعون. فرعون بحث عن السعادة بعيدا عن طاعة الله. طب هو شاف السعادة في إيه؟ فرعون قاعد كده وقاعد يدور ويبحث وقال لك بس وجدتها. إيه يا عم فرعون هتعمل إيه؟ هتسلم؟ لا. هتطيع مولاك؟ لا. أمال هتعمل إيه؟ قال لك أنا لما أبقى ملك، أبقى ملك ويبقى الملك كله تحت إيدي وكل هؤلاء الناس طوع إرادتي وطوع يميني، يبقى أنا كده هبقى سعيد. حتى هو نظر إلى قومه وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي وادعى الربوبية من دون الله؟ قال ما علمت لكم من إله غيري. وقال بعدها أنا ربكم الأعلى. هو يريد أن يجد السعادة من خلال الملك. أنت عارف ربنا عمل فيه إيه؟ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. هو النظام كده، هتبعد عن ربنا وهتدور على السعادة مش هتلاقيها. شوف فرعون، فرعون، وانظر إلى ملك فرعون وكيف كان يفعل فرعون. أين فرعون الآن؟ أهلكه رب العالمين جل في علاه. ليه؟ القاعدة بتقول لا تبعد عن الله ثم تطلب السعادة، مش هتلاقيها. رجل آخر أراد أن يحصل على السعادة من خلال المال، قال لك أنا لما أبقى معايا فلوس، فلوس كتير كده هبقى سعيد. ودي بقى نظرة عقيمة جدا لمسألة المال، هذه نظرة عقيمة. كثير من الناس ينظر بها أمام المال، يقول لك فلان معاه فلوس يبقى سعيد، فلان ما فيش معاه فلوس يبقى مش سعيد. ده صح ولا غلط؟ غلط. بس اسمع مني برضو عشان برضو نزل الأمور بموازينها صحيح. بعض الناس الذين يعني يعظون الناس أو يتكلمون مع الناس، بعضهم تجد أنهم يفهمون الناس الزهد فهما مغلوطا، يقول لك ما تكسبش. بعض الناس كده عشان يقول لك أنت لازم تبقى زاهد يبقى أنت مش لازم تكسب ومش لازم تشتري عربية ولازم تمشي في الشارع كده بهدوم مش مكوية وما تدهنش عطور خالص، يبقى ده الزهد. ده صح ولا غلط؟ ده غلط. اسمع مني كده الجملة دي، اجمع ما شئت من الأموال، اجمع ما شئت، املي جيبك كله فلوس، ما فيش أي مشكلة، الإسلام لا يحرم علينا ذلك. الإسلام مش عايزنا أن احنا نبقى فشلة في المجتمع، ما حصلش. اجمع ما شئت من الأموال ولكن بشروط وأحوال، أن تجمع هذا المال من حلال، وألا تنسى حق الكبير المتعال، وألا يشغلك هذا المال عن طاعة ربنا ذي الجلال. نقولها تاني، إذ اجمع ما شئت من الأموال ولكن بشروط وأحوال، أن تجمع هذا المال من حلال، وألا تنسى حق الكبير المتعال، الزكاة يعني. تالت حاجة، ألا يشغلك هذا المال عن طاعة الله ذي الجلال سبحانه وتعالى. بعض الناس ممكن تلاقيه فقير، صلي في الصف الأول، أول ما الفلوس تجري في إيده ما عادش تلاقيه في المسجد، هذا ليس بزاهد أبدا. ممكن تلاقي إنسان معه أموال طائلة ومحافظ على الصلاة في الصف الأول، محافظ على زكاة المال، بيخرج زكاة ماله، محافظ على كل طاعة لله سبحانه وتعالى، هذا إنسان زاهد. الزهد كما قال الإمام أحمد ترك الحرام، الزهد هو ترك الحرام، إن الحرام يبقى قدامك وأنت قادر عليه ثم تتركه ابتغاء مرضات رب العالمين، هذا هو الإنسان الزاهد في هذه الدنيا. الشاهد، الله سبحانه وتعالى قص علينا خبر رجل في القرآن، هذا الرجل أراد أن يبحث عن السعادة من خلال المال، اللي هو مين بقى؟ اللي هو قارون. أنت عارف أنا لو قعدت من الوقت لغاية الخطبة اللي جاية أقعد أقول لك قارون غني، قارون ثري، قارون معاه وقارون معاه، لن أجد أبلغ من قوله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يعني إيه الكلام ده؟ المفاتيح بتاعت قارون بتاعت الإقفال، على بعض قول أحد المفسرين قالوا أن المفاتيح هي المفاتيح بتاعت الإقفال، أهي المفاتيح الخاصة بالأقفال، الأقفال دي الخاصة بالأبواب، الأبواب بتاعت الخزائن كلها، لن يستطيع عصبة من الرجال، ممكن تقول عشرة من الرجال أو مجموعة من الرجال، لن يستطيعوا ولن يقدروا ولن يتمكنوا أن يحملوا المفاتيح من على الأرض. وبعض المفسرين قال المفاتيح هي الخرائط، الخرائط التي توصل إلى هذه الخزائن، لأن قارون ما كانش عنده مثلا الخزائن دي كلها في مكان واحد، لا، كان ممكن تلاقي خزنة في بلد معينة وخزنة في بلد أخرى وخزنة في بلد أخرى، فإذا أردت أن تذهب إلى هذه الخزائن لابد من خرائط تمشي من خلالها. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، بل وآتيناه من، شفت كلمة من دي، خدت بالك منها؟ ربنا ما قالش وآتيناه الكنوز، لا، وآتيناه من الكنوز. وهنا وقفة لطيفة، إن قارون ده ماذا أخذ من هذه الكنوز؟ حتة من جناح البعوضة، لأن الدنيا وما عليها لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة، فقارون أخذ حتة كده بس من الجناح. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فقارون ظن أن طريق السعادة من خلال المال. أنت عارف ربنا عامل فيه إيه؟ فخسفنا به وبداره الأرض. ليه؟ هو النظام كده، لا تبعد عن الله ثم تطلب السعادة. معاك مال، استغل هذا المال في طاعة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للعبد الصالح. بقول لك مفيش مشكلة ان انت يبقى معاك فلوس، بس اهم حاجة تجمع هذا المال من حلال، وألا تنسى حق الكبير المتعال زكاة المال. انت عارف انا اعرف واحد هنا في دمياط بدون ذكر اسماء معاه سيولة فقط 195 مليون. انت عارف يعني ايه سيولة فقط دي؟ يعني لو ولع في الفلوس دي كلها ما تفرقش معاه. ليه؟ في فلوس تانية شغالة بقى، ايه المصانع شغالة والشغل شغال والانتاج شغال، فدي سيولة ايه مكسبه كده. انت عارف الراجل ده عليه زكاة مال كام؟ لما تيجي تحسب دايما انت عايز تحسب زكاة المال، هقول لك طريقة جميلة جدا تحسب بقى زكاة المال، طريقة جميلة جدا. بعض الناس تقعد تضرب وتقسم وتجمع وتطرح، لا، اجمع الفلوس واقسمها على 40، اجمع الفلوس اللي معاك، شوف الفلوس اللي معاك كلها كام، وعلى الاقل الحسبة كده اقسمها على 40 يطلع لك القدر اللي انت هتخرجه من زكاة المال. 195 مليون زكاة مالهم قد ايه؟ حوالي 4,798,000 تقريبا. انت عارف الراجل ده بيخرج من زكاة ماله كام؟ 5,000 جنيه، اقسم بالله هذا حصل. جيب شوية ظرف كده من المكتبة، خدت بالك، ويقسم 5,000 جنيه في ظرف كده بعض الأظرف، ويجيب الواد اللي شغال عنده يقول له وزع دول على قرايبي كمان بقى، مش وزع، لا وزعهم على قرايبي، الفلوس دي جاي لكم من الحاج فلان 5,000 جنيه. خلي بالك هذا الإنسان إنسان آثم، وعقوبته من أشد العقوبات. حضرتك مش عارف تحسب تجيب عالم يحسب لك، بعض الناس ما تعرفش تحسب، يبرر لنفسه يقول لك أنا ما أعرفش أحسب زكاة المال، أنا عارف زكاة المال تتحسب إزاي، لا تجيب عالم، تأتي بعالم من العلماء وتشوف، ويشوف هو يضرب لك ويقول لك زكاة مالك كذا. هذا أمر هام جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على إخراج زكاة أموالنا، قولوا أمين. فالشاهد لا تبعد عن الله ثم تطلب السعادة، مش هتلاقيه. في واحد في القرآن برضو، أنا بجيب لك نماذج من القرآن، هذه النماذج بحثت عن السعادة في غير طريقها فما وجدوها. واحد أنا أسميته بالوحيد الطماع، أنا سميته كده بالوحيد الطماع. الراجل ده جماعة كان يعيش بمفرده، وكان نفسه ينجب ولدا، كان نفسه بس في إيه زي ما بيقولوا كده في حتة عيل. ودايما أنت لما تدعي ربنا في السجود ما تقولوش يا رب ارزقني بحتة عيل، انت بتطلب من الملك حتة، لابد ان نتأدب في الدعاء. ايه حتة عيل دي؟ لا، اطلب من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الاعلى، ما تقولش يا رب ارزقني الجنة وخلاص، لا، ارزقني الفردوس الاعلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سألتم الله فعظموا المسألة فان الله لا يتعظمه شيء سبحانه وتعالى. الوحيد الطماع ده انسان ما فيش معاه فلوس ولا في عنده عيال، الله عز وجل من عليه بالاموال ومن عليه، اسمع كده، بعشرة من الاولاد. عشرة، انت عارف لما رزق بعشرة من الاولاد عمل ايه؟ هل استخدم هؤلاء في طاعة الله وفي نشر دين الإسلام؟ لا، أوقفهم جميعا وعلمهم هؤلاء العشرة كيف يحاربون دين الله. منهم، من هذه الأولاد، اللي هو سيدنا خالد بن الوليد قبل أن يسلم. احنا بنتكلم عن مين؟ عن أبي سيدنا خالد بن الوليد اللي هو الوليد بن المغيرة. الله عز وجل ذكر قصته في القرآن، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. عرف ايه بقى؟ اعمل ايه؟ طمع، ثم يطمع ان ازيد، كلا سارهقه صعودا، سارهقه صعودا، انه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس. وقال الله عز وجل في نهايه الايات ساصليه سقر، وما ادراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. نسال الله السلامه والعافيه. انظر إلى الإنسان الذي يبحث عن السعادة وعن الراحة النفسية في غير طريقها، ماذا يحدث له؟ لا تبعد عن الله ثم تطلب السعادة. أنا قرأت عن واحد وزير من الوزراء كان في القرون الأولى، الراجل ده ما كانش بيصلي وكان ثريا جدا، كانش يخرج زكاة ماله، ويجي في شهر رمضان ما كانش يصوم. بس أنت عارف لما تيجي تقول له مثلا انت عشان تبقى سعيد كده تعمل، يقول لك انا حافظ على الايه، على المنصب بتاعي، هو شايف ان السعاده في الوزاره بتاعته. انت عارف الراجل ده هو بيحتضر، جابوا قصته في الكتب، كتب التاريخ، في اخر ايامه اخذ يصرخ ويبحث عن الموت في اي مكان، حتى هو بيقول لو في موت بيتباع كنت اشتريته. حتى هو قال ابياتا من الشعر في نهايه عمره، قال الا موت يباع فاشتريه، فهذا العيش ما لي خير فيه، إذا أبصرت قبرا من بعيد تمنيت أن أكون مما يليه، ألا رحم المهيمن عبدا تصدق بالوفاة على أخيه. هؤلاء جميعا بحثوا عن السعادة في غير طريقها فلم يجدوا السعادة. أين السعادة؟ أين الراحة النفسية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أنت عايز السعادة وعايز الراحة النفسية وعايز طمأنينة القلب وانشراح الصدر، عليك أن تتوجه من الآن إلى رب العالمين جل في علاه. الله سبحانه وتعالى هو القادر على أن يبعث السعادة في قلبك وفي قلوب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا فضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله. أما بعد، الإنسان منا أيها الأكارم، الإنسان منا عبارة عن حاجتين. أي إنسان على كوكب الأرض سواء كان كافراً أو مؤمناً أو مسلماً أو ملحداً أو منافقاً، أي إنسان على وجه الأرض متركب من حاجتين، من جسد وروح. لو جئت بجسد ليس فيه روح إحنا بنعمل إيه؟ بنغسله لو سبته يجيف بنغسله ونكفنه، لأن كان مسلماً نصلي عليه ويغبر إكرام الميت دفنه. طب لو جئت بروح ليس لها جسد، هي شيء لا يرى أصلا، أنت مش شايفه، ما أنت شايفه. فالإنسان منا عبارة عن جسد وروح. هذا الجسد له متطلبات خاصة به، والروح أيضا لها متطلباتها واحتياجاتها الخاصة بها. إذا أعطيت الجسد كل ما يريد بقيت الروح تصرخ بداخلك تريد متطلباتها هي الأخرى. يعني مثلا لو أن إنسانا يشعر بالجوع، الجسد بتاعه جعان، بنعمل معاه إيه؟ جيب له أي أكل يفضل يأكل لغاية إيه؟ ما يشبع. طب لو جئت بجسد مثلا حران بتقعده في تكييف تشغل له مروحة ياخد دش. طب لو جئت بجسد بردان مثلا تعمل معه إيه؟ تلبسه جاكت، جيب له دفاية إلى آخر. لو جبت جسد مريض بتجيب له العلاج بتاعه، الشاهد إن الجسد الجعان بتجيب له أكل. طب الروح جعانة تدي لها إيه؟ لو أن روحا بداخل الإنسان تريد احتياجاتها بتعمل معها إيه؟ أنا سأقسم بالله وأنا أعي ما أقول، أنا عارف أنا بقول إيه كويس. ربما تسأل كثيرا من الناس، كثيرا من البشر، تقول له هو غذاء الروح إيه؟ يقول لك ما أعرفش، أنا أعي ما أقول. زي ما بقول لك، لأن أنا وقفت مع كثير من الشباب وسألنا الأسئلة دي في مناطق ما حدش يعرف إيه يعني إيه غذاء الروح دي. خلي بالك الروح لها غذاء أيضا. طب أنا هقول لك على حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم سئل سؤالا أعم من هذا السؤال، من مسألة غذاء الروح. مجموعة من الناس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله ما الروح؟ الروح دي إيه دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب. تخيل رسول يوحى إليه بيسأل ما الروح ما جاوبش، فقالوا يا رسول الله ما الروح للمرة الثانية فلم يجب. ليه لم يجب؟ النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده إجابة، لم يوحي الله سبحانه وتعالى إليه بشيء إجابة هذا السؤال. فقال له المرة الثالثة ما الروح يا رسول الله؟ فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر، من أمر مين بقى؟ من أمر ربي، ما قالش من أمر البشر. انت عارف لو الروح دي كانت من أمر البشر كان كلنا تحكمنا فيها، إنما الذي يتحكم في الروح وفي إسعاد الروح وفي نفخ الروح وفي قبض الروح إنما هو الله تبارك وتعالى. لذلك لا تتعجب أبدا من إنسان يملك كل شيء وما زال مهموما، ما تتعجبش. ليه مهموم؟ لأنه حضرته أعطى الجسد كل ما يريد وبقيت الروح بداخله تصرخ تريد غذاءها وتريد شفاءها، بس هو مقصر في المسألة دي. تذكرت الله موقفا بورسعيد من حوالي 15 سنة، كنت بدرس في بورسعيد. المهم وصديق لي بيقسم لي بالله، طبعا بورسعيد كنت تخش الجمرك بتنزل حضرتك من الميكروباص بتخش كده وقضة تفتش والميكروباص بتاعك يتفتش وبعد كده ترجع تركب وتمشي تاني. الوقت ساعات ما بيعملوش كده، العربية بتعدى، زمان كان بيحصل تفتيش وكده. فالمهم صديق لي بيقول لي انا نزلت من الميكروباص ومشينا بقى عشان نخش الأوضة دي. بيقول وانا ماشي بيقسم لي بالله بيقول لي لقيت عربية مرسيدس سرقت قلبي. بقول لي ببص لها كده ما شاء الله. فبقول لي انا بقول لاصحابي، بيقول لاصحابه يعني، بيقول لهم ادفع نص عمري، ادفع نص عمره واركب العربية دي 5 دقايق بس. يا راجل 5 دقايق بقى نص عمرك؟ المهم يعني كناية ان العربية سرقت قلبه. مين اللي سمع الشاب ده وبيتكلم؟ صاحب السيارة. انا دايما بحب القصص الواقعي. فالمهم صاحب السيارة لما سمعه بيقول كده نادى عليه قال له تعالى. فصاحبي بيقول انا طلعت اجري. فالمهم صاحب السيارة فتح العربية ونزل من العربية جرى وراه كده قال له بس تعالى ما تخافش، خافش انا زي ابوك تعالى. فبيقول لي انا رحت له. فالراجل بتاع العربية بيقول له انت قلت ايه لاصحابك؟ فالمهم الشاب اتحرج قال له والله انا ما اقصدش احرجك، بس انت بس قلت لهم ايه؟ عايز بس اتاكد. قال له ما شاء الله حاج، يعني عربيتك يعني حاج، يعني قاعد يقول له حاج كتير كده ملبوخ، عربيتك جميله جدا يعني حاج. فبقول لهم يعني حاج ان انا ايه ادفع نص عمري واركب العربيه دي 5 دقايق. انت عارف الراجل يعمل ايه؟ والله زي ما بقول لك كده، الراجل دخل جسمه كده جوه العربيه وقام شادد مفتاح العربيه قال له اتفضل. قال له انت مفكر ان انا ممكن اديك العربيه دي بس؟ انت مفكر ان انا عندي دي بس؟ لا، العربيه دي انا عندي افضل منها 1 و2 و3. بيقول له يا ابني انت تعرف انا معايا كام فلوس؟ قال له لا. قال له والله انا ما اعرف. قال له ازاي حضرتك ما تعرفش معاك كام فلوس؟ قال له والله ما اعرف كام. بيقول له انا عندي مجموعه من الشركات هنا في بورسعيد، شارع دريسيبس وشارع الجمهوريه وطرح البحر، عندي مجموعه من الشركات كل شركه فيها بتضخ فلوس كده، ما اعرفش معايا كام. بيقول له يا ابني انت مفكر ان انا ممكن اديك العربيه دي وممكن لو اديتك شركة واحدة بس من شركاتي انت واولادك واولاد اولادك تقعدوا تصرفوا من الفلوس اللي بتخرج من الشركة دي والفلوس مش هتخلص. بقول له يا ابني انت مفكر ان انا سعيد؟ ده انا والله ما اعرف عن راحة البال حاجة، ده انا كل يوم في مرار. انت فكر اللي بيركب عربيات دي يعني سعيد كده وفرحان وعنده رياء؟ والله ده انا كل يوم في مرار. بقول له انا مستعد بقى، الراجل بيكلم صاحبي والله بيقول له كده، بقول له انا مستعد ان انا اسيب لك العربيه، خد يا عم العربيه، ومستعد ان انا ما اكلش الوجبات الشهيه اللي انا باكلها دي، مستعد امشي مع اصحابك المشي اللي انتوا ماشيينها دي اضحك بس خمس دقائق. بقول له كده والله باللفظ، قال له مستعد اكل سندوتش طعميه بس، يعني اكل يبقى سندوتش طعميه بس اكون سعيد زي ما انتوا سعداء كده. هذا الرجل اعطانا درسا. صاحبي وانا بدردش معاه بيقول انا قعدت اتكلم مع الراجل ده كتير ليه مش سعيد، اتلقيت بيحكي لي بقى بيقول الراجل ده معه اموال طائله ما بيركعهاش ما بيصليش، المصحف ده مش بيفتحه. فبيساله بيقول له زكاه المال اخبار؟ قال ما فيش حاجات من دي، ما خرجش حاجه. ممكن مثلا لو جال اي حد ممكن اتصدق باي حاجه وخلاص، اي واحده فقيره اي حد تصدق وخلاص، المهم لا يصلي. الشاهد من في الكلام ان هذا الرجل اعطى جسده كل ما يريد، بقيت الروح. الروح تريد غذاء. انت عارف غذاء الروح ده ايه؟ القعده اللي احنا قاعدينها دي، دي غذاء الروح. غذاء الروح ان انت تحضر مجالس العلم، غذاء الروح ان انت تفصل شويه من دوامه ومطحنه الدنيا وتقعد على جنب تفتح المصحف تقعد تقرا. غذاء الروح ان انت تصبح الصبح تقول اذكار الصباح، تيجي كده قبل المغرب تقول اذكار المساء. غذاء الروح ان انت تتبع الجنائز، غذاء الروح ان انت تزور المرضى، غذاء الروح ان انت تتعلم اي شيء يقربك من رب العالمين حتى ولو كنت ساكن في اوضة نص متر في نص متر. وانا عارف اني بقول لك ايه، انت عارف سورة الكهف اللي احنا بنقراها كل اسبوع؟ هجيب لك منها لطيفة جميلة جدا. هم اهل الكهف، شباب الكهف كانوا كام؟ اللي قال لك ثلاثة رابعهم كلبهم وخمسة وسادسهم كلبهم، الكلام ده رجما بالغيب كما قال ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهم. امالهم كانوا كام؟ سبعة وثامنهم كلبهم، هذه هي الحقيقة أنهم كانوا سبعة. أنت عارف ربنا يقول لهم إيه؟ قال لهم هم السبعة، قال لهم فأووا إلى الإيه؟ إلى الكهف. شوف الكلمة اللي بعد الكهف دي كلمة خطيرة جدا، وإحنا لازم نقف مع كلمات القرآن وقفات كثيرة. ربنا بيقول لهم فأووا إلى الكهف، بص الإيدي كده، بص الإيدي، فأووا إلى الكهف ينشر. يا رب هتدخلهم كهف ضيق يقعدوا لازقين في بعض كده وهتنشر جوه. بعض الناس يقول يا رب لماذا لم تقل فأووا إلى الصحراء ينشر لكم ربكم، لأن في نشرة هيتنشر. لا، ربنا ما قالش كده، قال لهم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. انت عارف ده معنى ايه؟ معنى ان انت لو قلبك ده متعلق بربنا وعايش في طاعة الله، لو انت عايش في أوضة تحت السلم كده، الله عز وجل يعطي لك في قلبك سعادة لا يعلم قدرها وحجمها إلا الله سبحانه وتعالى. ممكن تلاقي واحد عايش في قصر، قصر بس بعيد عن ربنا، تحس إنه عايش في خرم إبرة زي ما بيقولوا. فلا تبعد عن الله ثم تطلب السعادة. والله سبحانه وتعالى يقول، وبهذا نختم، قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري. كمل كده، لا سيبك من كلمة ضنك الوقتي، حط كلمة ضنك على جنب الوقتي. فإن له معيشة، نقول الآية تاني، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة. أنا بسأل لماذا يا رب لم تقل ومن أعرض عن ذكري فسألحقه بقبره، ربنا يسحب روحه خلاص ويقبضه. واحد أعرض عن ذكر الله، أعرض عن القرآن، أعرض عن طاعة الله، أعرض عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أعرض عن ذكر الله، يا رب هتسيبه عايش؟ هتسيبه عايش. طب هو أعرض عن ذكرك يا رب، إنسان عايش أنت عارف زي إيه؟ سيدنا إبراهيم لما كان بيدعي ربنا، رب اجعل هذا البلد آمنة، المهم دعا ربنا الله سبحانه وتعالى بأدعية، فسيدنا إبراهيم بيقول لربنا، بيقول له ومن كفر؟ ربنا قال له إيه؟ فأمتعه. يا رب هو كفر بيك هتمتعه؟ استدراج. فالمهم ربنا بيقول ايه؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه. يا رب هتسيبه عايش مش هتموته؟ هسيبه عايش، بس العيشه كلها من اولها الى اخرها ضنك. شوف حسيت بمعنى الايه؟ كلها ضمك. بعض الناس يقول يا عم ده الشيخ الراجل اللي أعرض عن ذكري ده الراجل ملياردير، المليارات كلها تبقى ضمك. ده الراجل ده متجوز أجمل واحدة على كوكب الأرض، الأجمل واحدة دي اللي على كوكب الأرض تبقى ضمك. ده الراجل معاه أولاد طعمين قوي حلوين قوي، الأولاد دول يبقوا عند الراجل ده ضنك. ده الراجل ده معاه سيارات فارهة، السيارات الفارهة تبقى ضنك. تلاقيه عايش لا يشعر بالحياة لا بطعم ولا بلون ولا برائحة. ليه؟ لأنه أعرض عن ذكر الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، نسأل الله السلامة والعافية. أنت عارف طريق الهدى وطريق السعادة وطريق انشراح الصدر؟ اسمع مني بقى عشان نختم. ان انت بالبلدي كده اهو، ان انت تمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم. ناس كتير جدا ما حسيتش باللذة دي. ناس كتير بتصلي، جميل جميل، وناس كتير بتخرج زكاة مالها، حلو. بس في ناس كتير جدا ما اتبعتش النبي صلوا وسلموا عليه. شوف ربنا بيقول ايه، بيقول وان تطيعوه تهتدوا. جرب كده اتبع النبي، شوف جرب كده اقرأ عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عايش ازاي، كان بيأكل ازاي، كل زيه. اقسم بالله لو كلت زي النبي وبطريقة النبي، لو بتاكل عيش ومش، تلاقي قلبك ده بيرقص من الفرحة. وانا اعمى اقول، انا عارف اللي بقول لك ايه. جرب كده امشي زي النبي. خير كده واحد ماشي مديون في مديون وماشي مزاجه وحش، انت عارف هو لو مشى مشية النبي، لو اقرأ كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيمشي ازاي، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيسعد، مع انه ماشي مديون وحالته ما يعلم بها الا ربنا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يسدد ديون جميع المسلمين، اللهم امين. امشي كده ورا النبي، شوف كده ايه. بعض الناس يحط دماغه على المخده، هموم الدنيا كلها تيجي في راسه هو نايم كده. لا، جرب كده، توضا قبل ان تنام كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، واطلع كده نام على جنبك اليمين وحط ايدك تحت خدك كده، وقول اذكارك، نام زي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بينام. شوف النوم هتبقى عامله ازاي. امشي ورا النبي وشوف حياتك هتبقى عامله ازاي. اسمع بقى مني كده، والكلام ده حاكم ما تزعلش مني، الكلام ده ما يزعلش. هو حلق اللحية حلال ولا حرام؟ طيب أسألك سؤال تاني، هو إطلاق اللحية، لحية أنت شايفها دي، حلال ولا حرام؟ شوف أنا سألتك سؤالين، السؤال الأول حلق اللحية حلال ولا حرام، أنا مش هتكلم عنه. إطلاق اللحية ده حلال ولا حرام ولا جائز ولا ايه الموضوع؟ برضو مش هكلمك في كده. الله، ومن انت هتكلمنا عن ايه؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. انا هجيب لك من زاويه تانية خالص. حد فينا في المسجد من 100 سنه كان موجود وانا معاكم كده؟ لا. يعني شوف مسجد الفتح، هؤلاء الاكارم اللي قاعدين قدامي دول كلنا وانا معاكم من 100 سنه ما كانش حد فينا موجود. طيب كمان 100 سنة حد فينا كده هيبقى موجود؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك. ممكن بعد 100 سنة تلاقي خطيب تاني وناس حضور تانية خالص. طب إحنا روحنا فين؟ نزلنا تحت أطباق الثرى، نزلنا في التراب. أنا عايزك قبل ما تنزل التراب وإنت نايم على خشبة بتتغسل، عايزك تتغسل بلحيتك، انت كده كده مش هتعيش فيها. لا، حاول كده ايه تشبه بافضل الخلق، بافضل من وطئ الارض بقدميه صلى الله عليه وسلم، تشبه به. وكده بدام انت كده كده هتموت، وكده كده هتروح، وكده كده هتقابل النبي على الحوض، رسول الله بيبص لك كده، انت اطلقت لحيتك يا رسول الله، هتتبسط جدا وهتبقى معاه. لان طبعا اقرب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم احاسنهم اخلاقا والذين اتبعوه وتشبهوا به في حياتهم الدنيا، تمام كده. طيب في الدنيا بقى لو ربيتها تربيك. بعض الناس مش عارف يبطل السجاير، ربي كده لحيتك مش هتعرف تمسك سجارة قدام الناس، هتلاقي نفسك بتبطلها. بعض الناس مش عارف يغض بصره، اطلق كده لحيتك، هيحصل ايه؟ مش هتعرف تبص لواحدة ماشية في الشارع، دي هتمنعك. والله زي ما بقول لك كده، يعني العلماء بيقول لك ربيها تربيك، شيء عجيب، شرع عجيب جدا. جرب المسألة دي، اتبع النبي، فتش في نفسك عن اي سعادة حدثت لك ستجد أن سببها هو اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفتش في نفسك عن أي سعادة حدثت لك، ستجد أن سببها وعدم اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمل من هذا القول قول رب العالمين: وإن تطيعوه تهتدوا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك. اللهم أدخلنا برحمتك في رحمتك، واجعلنا من عبادك الصالحين. خذ بنواصينا إليك ودلنا عليك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزق مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار. اللهم احفظ مصر وأهلها من مضلات الفتن. اللهم صب على مصر الخير صبا صبا، ولا تجعل لعيشها كدا أبدا. اللهم أخرج مصر من حنق المضيق إلى سعة الطريق، هي وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا قد جئنا بين يديك وحالنا لا يخفى عليك، فاللهم أنزل علينا رحماتك ولا تجعلنا من الآيسين. هذا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.